بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث ونزلنا. قال ابن الصلاح طبعا في علوم الحديث يعني تبعه: شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه يعني ابن الصلاح عن مالك بن أنس الحميري عالم أهل المدينة، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت. مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله، وفاته 179. إمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150. وأبي بكر الصيدلاني، أبو بكر الصيدلاني محمد بن داود، وفاته 427. قال أبو بكر الصيدلاني من الشافعية، من أئمة الشافعية. المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره بمجرد السماع يكتفي. وإن غابت عنه النسخة، النسخة المقصودة يعني التي كانت في ذاك الوقت، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، هذه النسخة المقصودة. وتساهل آخرون الأولانيات تشددوا، هون الآخرانيات تساهلوا، رأي الجمهور مثل ما قلنا ثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، يعني لم تقابل على العلماء، على وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد، طبعا بيكون نسخته مقابلها على أصل معتمد. وأما من جوز الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل الشرط المتقدم فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد. أما التثبت فلا بد منه على كل حال يتثبت. قال ابن الصلاح: وقد عدهم، عندكم عدهم ولا وعدهم؟ عدهم يا صواب. وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني هؤلاء الذين لا يتثبتون من غير تثبت ونسخة غير مقابلة على الأصل، عدهم الحافل في طبقات المجروحين. فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي، وانا نقول البصير الامي يعني غير الضابط، اعتبروا اللي غير ضابط كالامي، اذا كان مثبتا بخط غيره او قوله. ومن عنكم او قوله؟ هنقول تحت لعله او تلقينه، يعني تلقنوا عن غيره. فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري، البخاري تلقته الأمة بالقبول مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة، شو بعد نسخة كانتين في به، ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك. هذا يعني يحكي لهم كانت نسخ البخاري مخطوطة، أما الآن مطبوعة بين يدينا، ولذلك ما يعني ما بتأخذ الحكم. ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، هذا مر معنا أكثر من مرة، أبو نصر ابن الصباغ الفقيه عبد السيد ابن محمد، اسمه عبد السيد ابن محمد، وفاته 477. وحكي عن أيوب السختياني ومحمد ابن بكر البرساني، هذا محمد ابن بكر البرساني وفاته 204. والبرساني نسبة إلى قبيلة مو نسبة إلى بلد. برسان قبيلة من الأزد، منسوب إليها هذا الرجل محمد ابن بكر البرساني، ما مر معنا الهمزاني والهمداني، همزاني نسبة إلى بلد همزان، والهمداني نسبة إلى قبيلة همدان. تقول أيوب السختياني محمد ابن بكر البرساني رخصا في ذلك، إذا كانت النسخة تسكن نفسه إلى صحتها. قلت ابن كثير اللي عم يحكيه: وإلى هذا أجنح والله أعلم. تحت وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى. وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. إن كانت له من شيخه إجازة، يعني بالنسخة الأخرى، جازت روايته، لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة. فرع آخر: إذا اختلف، شو عم تقول؟ اختلف، زيدوا هنا إذا اختلف حفظ الحافظ، زيادة المخطوط نقف سقطت من المطبوع، حفظ، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، اختلف بين النسخة بين حسب ما حفظ هذه الروايات، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. في عندي تعليق: فإذا وافق الذي في الصدور ما في السطور كان نورا على نور، يعني كان وافق حفظه مع الكتاب صار يعني فيه من مصدرين، وهذا الضبط بطرفيه صدرا وحفظا اجتمع لخلائق لا يحصون من حملة هذا العلم النبوي، والحمد لله رب العالمين. يعني في ناس اجتمع فيهم الحفظ في الصدور وفي السطور، يعني حفظه في عقله وحفظه من الكتاب، اجتمع تنتين. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة، كما في هون عندي تعليق روى الخطيب البغدادي بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه، تفرع بينهما ففي كتابي تفرق بينهما ولم يقطع صلاته، ورواه النسائي باللفظ الأول ولم يشك، ورواه أحمد المسند من الطريق نفسه لكن وقع في بعض نسخه المخطوطة تفرع، في بعض الآخرة تفرق نفس المعنى. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، هذا كله عن نرى نحن ما كان عليه المشايخ في ذاك العصر الذي لم تكن فيه الكتب متوفرة، أما الآن وقد أصبحت الكتب متوفرة فكلنا نقرأ في البخاري مثلا في نسخة واحدة مصححة ما فيها خلاف بين الصدور والسطور والكذا، هذا كله كلام على حسب المخطوطات التي كانت في ذاك العصر، وكانت بعض المخطوطات لم تقابل على أصول معتمدة على العلماء ولذلك كانوا يشكوا فيها. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، أنا مو معرفا بخطه أو بخط غيره مو متذكر السماع، ألا مثل ما بنحكي هذا كلنا هنا ما في سماع إلا وإنما كله أخذ من كتاب. والجادة من هدم النزب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن، كان ذلك محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وفاته 189، محمد بن الحسن الشيباني. وأبو يوسف، إذا أطلق أبو يوسف فهو تلميذ أبي حنيفة، يعقوب بن إبراهيم اسمه يعقوب بن إبراهيم وفاته 182، ولي يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت هي عندكم شيء قلتوا ولا لا؟ هي زيادة عندي هون من المخطوط حطوها. قلت هذا ابن كثير، قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. الجملة كلها ساقطة من المطبوع، منقولة من المحفوظ. فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، ألا بقى انتقل لموضوع آخر، أنه رواية الحديث بالمعنى هل تجوز ولا لا؟ طبعا مو لكل أحد، تجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يستطيع أن يفرق بين الرواية باللفظ والرواية بالمعنى ويأتي بنفس اللفظ نفس المعنى الموجود في اللفظ. فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث لهذه الصفة, يعني بالمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالمعنى المراد. وأما إذا كان وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمتراتف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك الجمهور الناس سلفا وخلفا. إذا عند الجمهور إذا كان رجل عالم بصير بالألفاظ ومدلولاتها يجوز له رواية الحديث بالمعنى وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها, فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. هذا لذلك أحيانا موضوع واحد الحديث يأتي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد, فهذا يكون تصرف فيه بعض الرواة, ولكن إن كان الذي تصرف فيه من العلماء الذين يعرفون الألفاظ ومدلولاتها فجائز, وأما إذا لم يكن عالما فيخشى أن يغير المعنى ولذلك لا تجوز له رواية الحديث بالمعنى. هذا وما سيذكره الشارح عن ابن العربي جاي هلا بعد شوي هو الحجة في هذه المسألة, أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ. وأما ما ذكره الخطيب في هذا الباب من كتابه الكفاية عن عبد الله بن أكيمة الليثي وابن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يصح, ما في حديث بالمعنى, لكن العلماء قالوا نعم يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما عارفا. ففي إسناد الأول الوليد بن سلمة الفلسطيني قال ابن حزم وغيره كذاب, وقال ابن حبان يضع الحديث, وفي الثاني عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي اتهمه الإمام أحمد, والجواز بشرطه هو مذهب الشافعي وأحمد كما في المسودة. أقول والحديث المشار إليه أخرجه الطبراني في الكبير والجورقاني في الأباطيل وقال هذا حديث باطل وفي إسناده اضطراب, ورواه ابن الجوزي في الموضوعات كما في الإصابة وفتح المغيث وليس هو في المطبوع منه. وقال السخاوي حديث مضطرب لا يصح, وانظر زيل من روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغة والمعتبر للزركشي وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد. نعم. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث يعني رواية بالمعنى منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد, لكن من رواية رأي الجمهور جائز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بالحديث وألفاظه ومدلولاتها وبالمترادفات وغيرها. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب كان تكون المذهب لهذا ما في المذهب حطوها المذهب زايد. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع, ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود عبد الله وأبو الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه, يعني يقولوا أو كما قال أو قريبا منه أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. وفي عنا تعليق رحمة شاكر الله يرحمه. اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يحيل معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم نجد له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعالم للعارف العالم، يعني كأنه عم يتكرر هذا الكلام نفسه اللي حكاه ابن الصلاح حكاه ابن كثير، فعم يكرره أحمد شاكر. فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، فبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، وهو قول مالك رواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حتى بالنقط كان يحترز حتى ما يجي رواية خطأ. وبه قال الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفراهيدي، واستدل له بحديث رب مبلغ أوعى من سامع. لذلك المبلغ يكون أوعى من سامع من ناحية المعنى، هذا من ناحية اللفظ، جاء بالحديث باللفظ فقد يكون بالمعنى الذي بلغه الحديث أعلم من الذي سمعه. هذا الحديث له روايات متعددة كثيرة ويصل إلى درجة المتواتر، رب مبلغين أوعى من سامع، أو رب مبلغين رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما رب حامل حديث مثلا. هذا له روايات كثيرة عن عدة من الصحابة. في رجل من علماء بالمدينة شيخ عبد المحسن عباد جمع طرق هذا الحديث فوصل عنده إلى التواتر، زعمون حديث متواتر مروي عن 24 صحابيا، وقد جمعه الشيخ عبد المحسن عباد في دراسته ودرسه دراية ورواية الحديث، رسالة مطبوعة عنوانها نظر الله شرح أو طرق حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأكثر من 20 صحابي الذين رووا هذا الحديث فهو في حكم المتواتر. هذا الحديث رب مبلغ أوعى من سامع معناه بدل على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن كما قلنا للعالم العارف، فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط، باللغة العربية أحيانا في ألفاظ مترادفة والمعنى واحد، فإذا واحد جاب لفظة بدال لفظة والمعنى واحد يجوز ذلك روايته بالمعنى. فذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا. هذا رأي، وإلا الصحيح للعلماء بجوز سواء كان بالعقائد أو بالعبادات. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، يعني عجز عن تحمل الحديث باللفظ فرواه بالمعنى. وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه، فالأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري. وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي، في عندكم ابن لا؟ أبو بكر ابن العربي، حطوا ابن، لأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. هذا رأي أبو بكر ابن العربي، أن تجوز رواية حديث المعنى للصحابة فقط دون غيرهم، ولكن لا الأولى للعلماء. قال في أحكام القرآن: إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث. هذا عن كل أحد، لكن عن العلماء يكفي. لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا عن الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنه مجتمع فيه أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة. الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أقبل كمن عاين. ألا تراهم يقولون لكل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يسرون نفسه ولا يسرون نفسه. وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. وقال ابن الصلاح: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفه، سواء كان صحابيا أو غير صحابي، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون كلنا، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى. لأن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص بما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والمصائب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، يعني يملك تغيير اللفظ لكن تصنيف غيره يغير في الكتاب لا، أما إذا روى بالمعنى وكان عالما جاز له ذلك. واقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام خلاصته أنه يجب إيراد النص بلفظه إلا إذا لم يقصد التبليغ، وإنما الجواب عن سؤال فيغني حينئذ معناه وكذلك حكم الآية. وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه المنور. وبعد فإن الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. أنا ولم أصل من العلماء الذي يستطيع يأتي بالحديث بالمعنى دون زيادة ولا نقصان. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا. يعني مو باب مفتوح للمكان، مفتوح للعلماء لا للجهلاء، والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بعدة صيغ، لكن كل رواية يأتي بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، فسمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه بصحابه، سمعوا ألفاظ رسول الله. وبين خلول التابعين، التابعين سمعوا ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أرى ذلك أبو حجان رحمه الله. وأما الآن يعني عصرنا، فلم ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقل رواية الحديث، أو كما قال، كما يكون جازم بهذا اللفظ يعني، أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته، والحق إن شاء الله ما اختاره ابن مالك. قرأ آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه سمعه أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. هذا بقى أنه حديث طويل يجوز نأخذ منه جملة فقط، نترك بقية الحديث، وهذا ما يفعله البخاري في صحيحه، فإنه قد يأتي بالحديث الواحد فيقسمه إلى عدة أماكن. أما مسلم زي ما يقولون وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون، آخرون يعني كمان من المغاربة كالمازري والقرطبي والقاضي عياض والأبدي، ولم يطلع منها سوى شرحي المازري والأبدي. أما القرطبي لسه من جديد هذا الآن في محاولة لطبعه شرح مسلم. فلذلك مسلم طريقته عدم التكرار، يأتي بالحديث الواحد وإن كان طويلا في مكان واحد ولا يكرره. لذلك قالوا إنه في ناس قدموا مسلم على البخاري لأنه أسهل في المطالعة. هذا الكلام كله كان عندما لم تكن فهارس من أحاديث، أما الآن فالبخاري مفهرس ومسلم مفهرس، فمن السهولة الرجوع إلى هذه الأحاديث سواء كانت مقطعة أو كانت في مكان واحد. لأنه لعم يجي البخاري يجيب لك الحديث قطعة منه ويذكر لك وين وارد بعدة أمكنة بنفس الأرقام، فممكن يجمعها الواحد. أما مسلم يجيبه في مكان واحد. يعني مثلا لأنه أحيانا في أحاديث إذا قطعناه ما بيختلف المعنى، أما إذا كان حديث له صلة بما بعده أو بما قبله لا يجوز تقطيعه. أما لو فرضنا فقرات منفصلة عن بعض البعض، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يبدو فبائع نفسه فمواثقوها أو موثقوها. هذا الإمام مسلم جابه أول حديث في كتاب الطهارة كله من أول لآخره عن أبي مالك الأشعري، لكن البخاري أمثال هذه الأحاديث يأتي بها في عدة أماكن. الطهور شطر الإيمان في الطهارة، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض بالأذكار والدعوات، الصلاة نور في الصلاة، الصدقة برهان في الزكاة، الصبر ضياء في الأخلاق، لذلك والقرآن حجة لك أو عليك في فضائل القرآن. ولكن مسلم لا يجيب الحديث في مكان واحد وما يجوز يكرره. البخاري هيك طريقته انه الحديث الطويل يلي له فقرات وكل واحد يلي معنى فياتي بها في كل فقره في مكانها. ذلك اما لما يكون حديث مرتبط ما قبله بما بعده لا يجوز تخطيئه. شو عمول هون؟ وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. في هون رقم تحت شرح، أي على جواز اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. إذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما لئلا يتهم لأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرا وخشي التهمة فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك. أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم بنفسه الصدق، فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. كان عندنا مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية. في شيء رقم عندكم؟ ما في. عندي في رقم فوق: كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة. هذا الحديث ما بيجوز يوقف هون، فلا يجوز حذف ما بعده وهو قوله حتى تطلع الشمس، هذا مقيد. لذلك لا يجوز رواية جزء منه ويجيب الجزء الآخر في مكان آخر، عندما زرمي تاما. ولذلك يقول لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فما يجوز يحط إلا المكتوبة يحذفها، لأنه هذا مقيد بأنه إلا المكتوبة، وإلا ما عداها الأفضل النوافل في البيوت. فلا يجوز الحذف ما بعده وهو قوله إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح مخرج في أبي داود وغيره. نعم. إلا الأحاديث اللي ما بيختلف فيها المعنى يجوز أنه يختصر على جمل منها، أما إذا كان بده يكون مختل المعنى مثل هذول الحديثين اللي جاب كمثال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، لأنه يعني مقيد هذا. وكذلك أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأما والاستثناء إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما ولا أما عنكم أما سوى فأما، فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. أجاب حديث في زيادة لكن هو شاكك فيها فأتى بالذي ليس فيه شك، كان فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا. عنكم ما تورعا. كان مالك رحمه الله زيادة كمان يفعل ذلك كثيرا تورعا. قطوها تورعا. بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد، مجاهد بن جبر من التابعين: أنقص الحديث ولا تزد فيه. يعني إذا شاكك يخشى أن يجيب فيه زيادة ليست من الحديث، فإذا جابه ناقص أحسن ما يزيد فيه شيء ليس من الحديث. هون عم يقول كما في عندي هون رقم: ولعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك، فإنه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصف أو الزيادة إذا جاءت من طريق راوي سيء الحفظ فتأمل. يكون على بينين. فرع آخر كمان في عنا هنا خمس دقائق بس: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. والله هي ضروري جدا لطالب العلم، أنه أحيانا طالب العلم قد يعتني بالقرآن وبتفسيره والحديث وشرحه ولكن لا يعلم اللغة العربية، فإنه يفسد في معاني القرآن والحديث. لذلك اللغة العربية وسيلة لفهم الإسلام، فلا بد لطالب العلم من أن يتعلم شيئا من العربية. طبعا مو شرط يكون سيبوي زمانه، لكن يتعلم الأمور الضرورية لفهم عبارات تفسير القرآن وشرح الحديث النبوي الشريف. بلع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي، هذا من علماء اللغة، اسمه عبد الملك ابن قريب، عبد الملك ابن قريب، وفاته 216. أخشى عليه، يعني على طالب الحديث، إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب العربية متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا حديث متواتر، كمان حديث متواتر مروي عن أكثر من 100 صحابي، وللإمام الطبراني جزء مفرد في طرقه ورواياته، لكن هذا طلع الآن من جديد، جزء كان في المكتبة الظاهرية مخطوط، طلع محققا علي عبد الحميد سواتب عن الأردن، هذا رسالة في جمع روايات حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، عند الرسول كانت لغته العربية قوية شريقة، مو انه درس النحو، فعل وفاعل مفعول به مبتدأ وخبر، كذلك الصحابي ما كانوا يدرسوا النحو، لكن كانت لغة فصيحة صحيحة على السليقة. قال ذلك لما اختلط العرب بالأعاجم، واختلطت بعض الكلمات العربية بالعجمية، عند ذلك علم بطالب، أمر أبو الأسود الزؤلي أن يأتي ببعض القواعد حفظا للغة العربية. ثم بعد ذلك تطورت هذا العلم النحو والصرف، وصار علما على حدة يتعلمه طالب العلم لكي لا يلحن في قراءته أو في تفسير قرآنه أو شرح حديثه. نعم، يلحن هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. الواحد روى حديث ولحن فيه فكأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عميلني وأثر هذا الأصمعي، يعني هذا الكلام تبع الأصمعي، رواه ابن حبان في روضة العقلاء، والخطابي في غريب الحديث، والقاضي عياض في الإلماع. وأما التصحيف تصحيف، وهذا قبل البدء به، أي قبل القراءة على الشيوخ، أما بعده فكتاب الشيخ يغني عن مؤلف، بل لعله خير منه. تصحيف التحريف هذا جاي إلى بحث خاص لحاله، إن التصحيف قد يكون في النقط، التحريف في الحروف، فذلك هذا طالب العلم بده ينتبه لهذا خشية أن يدخل عليه الخطأ في الحديث. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. موقفوني لو لم تكمل شيء. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، ما بيروي كما روى الشيخ الخطأ اللحن، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر، وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. هذا مو صحيح. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، هذا تقليد للشيخ. لذلك شوف قرار الشيخ لحن، نروي الحديث ملحونا كما لحنه الشيخ، وهذا غلو مو صحيح. نعم سيدي. وعن القاضي عياض إن الذي استمر عليه العمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة. شو هذا يعني؟ حتى الشيخ إذا جاب آية قرآنية على إحدى القراءات السبع بنخلي له إياها كما هي، لكن بننبه هذه على قراءة عبد الله بن عامر، هذه قراءة فلان، فنزع كلام الشيخ كما قالوا لأنه له إيش يعني في قراءة بهذا، ما بنغيرها لكن بننبه عليها. ومن غير أن يجيء ذلك في الصواب، يعني إذا كان قراءة شاذة غيرها، أما إذا قراءة سمعية يعني هي قراءة بهذا من نبه عليها ومن خليها قراءة الشيخ كما هي كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، هذا الوقشي وفاته 489 لكثرة مطالعته واقتنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهي، وهذا هو الأرجح. نعم. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، في عنكم عنه ترك روايته عنه لأنه إن سلم عنه على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. تعت يعني تعريف والخف في هذا سهل، فليرميه على الصواب ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن فروا. وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب يعني معه فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب، ويكتب الصواب في الهامش، حط رقم يحط الصواب في الهامش، وبيخلي كلام المؤلف كما هو. وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتابه، وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية لكثرة لغات العرب وتشعبها. ذلك يحط رقم يحط تحت يعلق عليه، فقد يكون نفس المعلق هو المخطئ والصواب هو كلام المؤلف، فيبقى كلام المؤلف على ما هو عليه، خاصة إذا كان باللغة العربية تحتمل أكثر من معنى. قال ابن الصلاح: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التبيين. ثم قال: وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، في روايات أخرى تبين هذه الرواية، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ ابن أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه. عمر الخطاب حط ابن أي لا بأس إتمام، لا بأس، فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله. هذا سبق قلم أو سبق نظر. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة أتى به، يعني رواية مشهورة لكن الشيخ نسي كلمة منها، وإنما يجب أن يزيد كلمة يعني كما فعل الحافظ الخطيب إذ روى عن أبي عمر ابن مهدي. هذا غير ابن مهدي عبد الرحمن، هذاك عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي كان في زمن الإمام الشافعي رحمه الله، محدث كبير كان يقول عنه الإمام الشافعي: لم أرى له نظيرا في الدنيا. هذا أبو عمر ابن مهدي، أبو عمر ابن مهدي مسند الوقت عبد الواحد ابن محمد الفارسي الكازروني، هذا سمع من القاضي المحاملي توفي 410 هجري، إذ روى هو الخطيب البغدادي يعني روى هذا الحديث عن أبي عمر ابن مهدي عن القاضي المحاملي. هذول كمان المحاملي يختار، أما القاضي المقصود منه أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل، الحسين ابن إسماعيل القاضي المحاملي. إذا أطلق القاضي المحاملي فهو هذا أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل مسند الوقت المحدث الثقة مصنف السنن، له كتاب في السنن. حدث عنه أبو عمر ابن مهدي توفي 330 هجري. هذا في واحد محمد ابن الإسكاف يقول: رأيت في النوم كأن قائلا يقول: إن الله ليدفع عن أهل بغداد البلاء بالمحامل. هذا القاضي فعل الخطيب الحافظ، الحافظ الخطيب البغدادي يعني، إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحامل بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. لذلك قال عن عمرة كأنه يعني فيه قال يعني أو تعني هي عمرة عن عائشة. قال الخطيب: كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله، إنما هي عمرة تروي عن عائشة وعائشة تروي عن رسول الله، لذلك يعني هو من قال بقى خطيب البغدادي عن عمرة تعني عن عائشة مو هي مباشرة تروي عن رسول الله. نعم. كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد. وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر بن مهدي. وقلنا فيه تعني عن عائشة رضي الله عنها لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. وإذا درس من كتابه يعني انمحى أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته. يذكر أن فلان زاد هذه الكلمة حتى يبرأ من العهدة هو. هذا الذي رآه علماء الفن، علماء الفن في الطباعة يعني بأسهب التحقيق، والذي أراه هذا كلام أحمد شاكير في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي، أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب. هذا أسهم شيء، عبارة ناقصة عبارة مي واضحة بحط رقم فوق بحط بالحاشية الكلام الذي هو الصواب بنظره، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل للأمانة الواجبة أداء للأمانة الواجبة في النقل. أي أسلم شيء أنه يعلق تحت كانت العبارة في الأصل كذا وأرى أن الصواب كذا، فقد يأتي غيره يجوز يصوب المؤلف في خطه له فيبقى الأصل على ما هو عليه وبيان الخطأ أو غيره تحت في الحاشية. فرع آخر، وقد روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك، حديث الإفك عن البخاري ومسلم والنسائي في عشرة النساء وأحمد وابن الجارود وابن جرير وأبو داود وابن حبان والبيهقي بألفاظ مطولة ومختصرة. نعم. لذلك هذا الزهري أدخل هذا الحديث بعضه في بعضه حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، يعني باعتبار روايات شو يضم بعضها إلى بعض في رواية كما فعل الزهري في حديث الإفك، وقال دخل حديث بعضهم في بعض، من راوي يبين كل رواية على حدة أولى بتكون هذا، وبيذكر شو فيها زيادات ونقصان في الرواية، وهي حدثنا وديك أخبرنا وأنبأنا، وهذا مما نمنا به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. ذلك مسلم أحيانا يذكر الحديث الواحد لكن بيجيب عدة روايات، فلان روايته كذا وفلان كذا وفلان كذا، طبعا في مكان واحد، أنه من عادة مسلم أنه لا يكرر الحديث في أكثر من مكان، في مكان واحد ولكن يعدد الروايات. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين. يعني البخاري ما يعني المسلم، البخاري يكرر الحديث في مناطق متعددة، مرة برواية مختصرة برواية مطولة، أما مسلم يذكرها في مكان واحد ولكن يعددها، رواية فلان كذا ورواية فلان كذا. البخاري يفرقها في مواضع، هذا الفرق. نعم، يعني مو دائما، نعم، فلا يعرج غالبا على ذلك، ما بيذكر الروايات المتعددة، وإنما قد يكررها في مكان آخر. أما مسلم بنفس المكان، مسلم على الغالب دائما يكرر الروايات في نفس المكان ولا يكررها في مكان آخر. وهو نادر مين عند البخاري، يعني يكرر رواية بعد رواية. فرع شاكر في مطبوعته هنا آخر، وإلا هو بالمطبوع ما في آخر، فرع فقط. وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. فرعون كمان نحكم فرعون آخر، كمان هذا أحمد شاكر زايدها، أما بالأصل مخطوط ما في فرع، بس جرت عادة المحدثين إذا قرأوا على الشيخ، يعني باب المعارضة على الشيخ، إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان. ومنهم من يحذف لفظة قال، يعني إذا قرأوا يقول أخبرك فلان أخبرنا فلان بدون قال، بإن قال ما بيكررها، وهو سائغ عند الأكثرين، حذف قال يعني. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، أحيانا بيضرب عدة أحاديث وراء بعض البعض والإسناد واحد، فلازم يكرر الإسناد بكل حديث، ولا يكفي الإسناد الواحد ثم يأتي كل ما انتهى حديث وبه قال رسول الله، يعني وبهذا الإسناد. أحمد بن حنبل بسابق كثير بكتاب المسند وغيره، أنه إذا عدة أحاديث مكررة والإسناد واحد وراء بعضها، بيجيب الإسناد مرة واحدة ثم يقول وبه كذا وبه، يعني وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد، جايب عن أبون الله. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فائدة تعطي عنه هنا، صحيفة همام بن منبه وهي مطبوعة برواية غير أحمد وفيها زوائد عليه، ومحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. في أحاديث جاي مثلا مثل نسخة عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الحميري صاحب المصنف، لذلك في عنده السندات، في هي صحيفة مطبوعة، صحيفة همام عبارة عن رسالة صغيرة ومشروحة شرح ضخم لمجلد واحد لواحد مصري. هذا المكتب الإسلامي طبعا مثل فقط لحاله، صحيفة همام كلها بإسناد واحد، الأحاديث الموجودة فيها كلها بإسناد واحد، لذلك هون عم يقول. وفي عندنا أحاديث لمحمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد واحد، أحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد واحد، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بإسناد واحد. فهي لما تتكرر يكفي ذكر السند مرة شون له، ونحن ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، كل حديث يكرر الإسناد، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لو كرر ما في ضرر، لكن من باب الاختصار طالما هذه الأحاديث، هذه الصحيفة صحيفة همام، هي اللي يقول على همام بن منبه، هي أول ما كتب وطبع من الكتب من الأحاديث، والآن موجودة مطبوعة ولها شرح جيد. نعم، فلذلك مخير الإنسان إما أن يكرر كل إسناد أول حديث، أو يكتفي بالإسناد الأول ثم يقول وبالإسناد أو وبه، يعني بهذا الإسناد، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد، يعني كرره مرة ثانية. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. ما في ضرر إن ذكر الإسناد في كل حديث، أو اكتفى بإسناد في أول الحديث، الحديث الأول، ثم بقال في بقية الحديث وبالإسناد أو وبه، يعني الأمر سهل يسير. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ يعني هذا ذكر الحديث أول المتن ثم الإسناد، فهل له أن يتصرف بأن يأتي بالإسناد قبل المتن؟ فيه خلاف ذكره الخطيب ابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ما بيغرى، ما غير شيء بالإسناد ولا غير شيء بالمتن، وإنما المؤلف جعل الإسناد بعد المتن، فهو قدم هذا الإسناد قبل المتن، يجوز ولا ضرر في ذلك. ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، بعد ما يذكر المتن يذكر الإسناد، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. يعني هذا جائز، لأنه كانوا في ناس يخافوا أنه إذا كان الشيخ ذكر الإسناد بالأول لو تيجي شي جملة معترضة ويصير إدراج في الحديث فيخترف الحابل بالنابل، مثل ما مر معنا أنه بالإدراج كان شريك عم يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت، فدخل ثابت بن موسى البناني الرجل اللي عليه سيمة الصلاة، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وجاب الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، مو يتعاقبون، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالدار. فهذا الداخل اللي هو ثابت بن موسى الزاهد ظن أنه هذا جزء من الحديث فكان يحدث به، وأخذه عنه بعض الضعفاء فكانوا يحدثون بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إدراج بين الإسناد وبين المتن. لذلك رأى البعض أن يذكر المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هذا الحديث، يعقد الشيطان إلى آخره، بعدين قال حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله. أما الأمر جائز، يعني طالما ما في زيادات، فسواء ذكر الإسناد قبل المتن أو المتن مما الإسناد، كل ذلك جائز. في عندنا هون رقم للشيخ حمد شاكر، نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر طبعا العسقلاني انه قال تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة اذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به يعني بالمتن ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة لأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. يعني هو بده كمان الحديث كما أخذوا عنه يروى عنه المتن أولا ثم الإسناد. ابن خزيمة رحمه الله. فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم. حكاه عنهما وكيع بن الجراح الرؤاسي. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. خلاف. قال الخطيب البغدادي إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. هنا عندكم إذا قيل بالرواية على هذا كانتم كلمة هذا مو موجودة بالمخطوط هي. نعم. وقع في المطبوع هنا في زيادة هذا ولا أصل لها في النسخة المخطوطة. وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله أو نحوه. إنما هذا من شأن الموضوع أن يروى الرواية بالمعنى. ومع هذا اختاروا ابن كثير الله يرحمه قول ابن معين. ابن معين يقول مثله فقط لا يقول نحوه. والله اعلم. في عنا هون ومع هذا اختاروا قول ابن معين عن قول معين في عندي رقم وهو الصواب لاننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي نشير اليه بقوله نحوه عن متن الحديث الذي سبق قبله فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنبه. يعني الأولى أنه باعتباره بجوز يجيبه بالمعنى. والله أعلم في وني عنكم التعليق أحمد الشافعي. وقال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين إن مما يلزم الحديثية من الضبط عن فهم كأسوى الضبط من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه. فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد. يعني إذا كانوا لفظ واحد يقول مثله ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه. إذا باللفظ يقول مثله بالمعنى نحوه. نعم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث يعني ذكر مثلا الحديث أوله اتق المحارم تكن أعبد الناس ثلاث نقط الحديث يعني إلى آخره إلى آخر الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد. حديث طويل ذكر المؤلف ذكر فقرة منه مثلا مثل ما قلنا أنه أحيانا قد يقول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس إلى آخر الحديث. أنا جاء وجاب فقرات المعروفة في مسند أحمد عند الترمذي. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فجاب تتمة الحديث كله على نفس الإسناد، لأنه نفس الإسناد. شو تعملوا هيك؟ تلخص قوم في ذلك. منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايمي الفقيه الأصولي عن المنعم، والبعض أجاز. وسأل أبو بكر البرقاني، عندكم وسأل؟ ها؟ وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي على ذلك، عن ذلك والله عن أحسن نعم. فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. يعني يجوز طالما الشيخ والقارئ واللي عمل يزيد الحديث عارف بهذا. لكن يقول وتتمة الحديث كذا، يعني هذا الأولى دائما بمعنى أحمد شافر. إذا بدنا نحط رقم، هكذا ذكر المؤلف الحديث مختصرا وتمامه كذا وكذا، يذكر بالهامش تحت تخلصا من ذلك. فبيقول لا أهلي منع يعني يعترض، ولا أهلي أجاز مثل بعضه. نعم. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. ونأخذ في إجازة عن شيخه. قلت أنا في هيك عندك، قلت أنا ولا لا؟ وينبغي هون بالمخطوط فيها الزيادة. قلت أنا يعني ابن كثير طوى، قلت أنا يعني ابن كثير وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. يعني هذا الحديث التلميذ سمعه من شيخه كاملا وكتبه مختصرا، فإذا كان سمعه من الشيخ له أن يزيده كما سمعه من الشيخ كاملا. فرعون إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنيهما. معنييهما، لاختلاف معنييهما، لأن الرسول غير النبي. لذلك الأولى أن يقول إذا أنا من باب الدقة. ولذلك لما جاء حديث مسلم أنه الإنسان آخر ما يقوله من الأذكار عند النوم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، لا اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هي الرسالة الرواية وبنبيك. فقال الراوي وبرسولك الذي أرسلت، قال له وبنبيك الذي أرسلت، يعني هكذا لفظ الحديث. فلا تتصرف اللي لأنه في ناس ما أجازوا حتى رواية الحديث بالمعنى وإنما بدأ في جيه وباللفظ، فهذا بيدل على ذلك إنه قال له لا تقوله برسولك ونبيك الذي أرسلت. فلذلك يعني من باب التأكد، لأنه النبي غير الرسول، الرسول أوحي إليه بشرع يؤمر به ويبلغه للناس، النبي كذلك أوحي إليه بشرع. أنه هو تعريف بعض العلماء قالوا النبي من أوحي إليه بشرع يؤمر به ولا يؤمر بتبليغه، ولا يؤمر بتبليغه. هذا قاله انه التعبير او التعريف للنبي مو صحيح، لانه النبي كمان مأمور بالتبليغ، حتى مو بس ان العلماء مأمورين بالتبليغ، لذلك الرسول قال بلغوا عني ولو آية، لكن النبي تبقى دعوته اعم والرسول اعم والنبي اخص. هذا الفرق، ولا كله يجي عليه التبليغ. لذلك بقى هوني في ناس مشان انه ما يختلف المعنى قال له بدك جيب، اذا كان جاي الرواية ونبيك اقول نبيك ورسولك ورسولك لاختلاف معنييهما. ونقل عن عبد الله عنكم، ونقل عبد الله وين لا سوى، ونقل عن عبد الله، هذه عن ساقطة من المطبوع، ونقل عن عبد الله ابن احمد، عبد الله بن احمد بن حنبل، ان اباه احمد بن حنبل كان يسجد في ذلك، فاذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي احمد بن حنبل لاختلاف معنييهما. قال الخطيب البغدادي وهذا منه استحباب، فان مذهبه الترخص في ذلك. نعم، لأن الباب الأولوية. قال صالح، مين صالح؟ ابن الإمام أحمد، أنا مدمن أنه أشهر أولاده وأعلم أولاده عبد الله اللي زاد على المسند على أبيه، أما هذا صالح فذلك من أولاده. صالح يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل، وله مسائل عن أبيه. سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به، شيء تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزن، بهز بن حكيم يعني، كانا يفعلان ذلك بين يديه، يعني بين يدي حماد بن سلمة، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهاني أبدا. استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم وفيه ونبيك الذي أرسلت، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه، فقال فيه ورسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. فليستشهدوا أنه ما بيجوز رواية حديث بالمعنى، أخذوا من هذا النص. وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه، لأن ألفاظ الذكر توقيفية، هذا ذكر يعني مو أحاديث أحكام. نعم، والذكر الأولى أن يكون توقيفي كما جاء. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. حديث البراء رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرعون، الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ تلاميذ عم يذاكروا مع شيخ. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي عبد الرحمن هذا، وابن المبارك عبد الله، وأبي زرعة الرازي المنع من التحديث بها، إذا كان أثناء مذاكرة ما يقول حدثني فلان شيخي وكذا، لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان، أنه بصير فيه تساهل أثناء المذاكرة. يجوز أنه ما جاب الشيخ الرواية كما هي، جابها بالمعنى، فنقول أنه بقى بيرويها لازم يرويها أثناء بيقول عياد بيقول انه حد سوي ارويها مذاكرة زي الجاي. والحفظ خوان، يعني رقم 2 المذاكرة هي ان يتذاكر اهل العلم فيما بينهم في مجالسهم في بعض الاحاديث، فانهم حين ذلك لا يحرصون على الدقة في اداء الرواية اثناء المذاكرة لتيقنهم انها لم يغضب بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. لتساهلهم أثناء المذاكرة. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، قيدها، أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. يعني لهيعة صحيح معروف أنه ضعيف، لكن لما بيكون في معه راوي آخر وأسند ابن لهيعة وفي ثقة آخر فالإسناد صحيح. بعدين ابن لهيعة أحيانا قد تكون روايته عن ابن وهب فمقبولة، لذلك هنا بقى في إذا اثنين واحد ثقة واحد ضعيف، حذر الضعيف فالثقة موجود والثقة يروي عن الثقة الآخر، يعني كلاهما يروي الثقة والضعيف، فإذا حذر الضعيف ما بيأثر لأنه الثقة الآخر الموجود يروي عن الثقة الذي بعده. وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. يعني هنا التعليق هذا آخر البحث: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معا، الأولاد مستحب يعني، أما الجواز جائز لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن ظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يرويه من أبقاه قطعا. هذا إذا كان رواية أحدهما ذكر شيء والآخر كمان رواية أخرى، بجوز واحد أسقط شيء بقى. ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث. لكن دول ثقات كلهم ما له شيء. وقد تقدم التعليق على هذا الحديث وتخريجه، وقول الزهري وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض وارد في بعض المصادر هكذا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. وانظر تاريخ الطبري، والحمد لله رب العالمين.